إلى تجاوزك استقصوا وبحلك وكفوا. وليس عندي معجب لي مأثرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل عليه. اللهم وانطقني بالهدى وانجني التقوى ووفقني للتي هي ازكى واستعملني بما هو ارضى. اللهم اسلك لي الطريقه المثلى واجعلني على ملتك اموت واحيا. اللهم صل على محمد واله. الانسان العاقل الانسان المؤمن الانسان الرسالي هو الذي يتطلع دائما وابدا الى ما هو افضل، لا يرضى بواقعه وان كان حسنا، بل يسعى الى ما هو احسن. دائما وابدا يتقدم ويسعى للكمال الانساني باختيار افضل السبل وافضل الافكار واحسن الايات وما شابه. هذه روح الشريعه، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كل آيات القرآن قول حسن، لكن الإنسان العاقل هو الذي يختار الآية الأحسن. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كل ما جاء في التوراة كان حسنا، خذها بقوة، ما فيها تهاون، ما فيها تأدب، لكن مع ذلك لابد أن يتضاعف الأخ ويتقوى من خلال الأخذ بما هو أحسن، بالأحسن. الإنسان حينما يريد أن يطهر نفسه لابد أن يختار أحسن السبل للطهارة. حينما يريد أن ليثقف نفسه لابد ان يختار افضل الطرق للتثقيف. يريد ان يتعلم لابد ان يختار احسن الطرق للتعليم. يريد ان يمارس دورا اجتماعيا لابد ان يختار افضل الادوار، احسن الادوار، احسن الادوار، وهكذا يختار ما هو أفضل، ما هو أحسن في كل شيء. وعلى رأس هذه الأمور الطريق الأفضل والأحسن لتطهير وتنمية الذات. ومن ظرف إلى ظرف يختلف، قد يكون لإنسان الطريق الأزكى هي الصلاة، هو الصلاة، وقد يكون لإنسان آخر هو الصوم، وقد يكون لإنسان آخر هو سماع الشريط الوعظي، وإلى إنسان آخر قراءة الكتاب، وإنسان آخر تدبر في القرآن، وهكذا من إنسان إلى إنسان يختلف. لكن هو لا بد أن يبحث عن ما هو أحسن، ما هي الأزمات، ما هي الظروف التي تحيط به، ما هو وضعه النفسي. هذا لابد أن ينظر إلى ذاته ويبحث عن الطريق الأفضل لتنمية ذاته وتطويرها. هذا الإمام هنا يجي علمني ووفقني يا رب، نقيني من التشخير، أن أشخص حالي، أشخص وضعي، وفقني لأن أشخص الطريق وأختار أفضل السبل. يحتاج المؤمن إلى ثلاث: إلى توفيق من ربه، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. يحتاج إلى توفيق إلهي، هو يفكر والباقي على الله. ما يعني هو جالس يقول يا رب اختار لي الطريق الأفضل وهو جالس مكاننا؟ يفكر، يتأمل، يدرس، يقيم، كثر انكسار يقوم بعملية، كثر انكسار، ويخطط ويبرمج ثم يختار. وهو في حالته، في هذه الحالة، يسأل الله أن يوفقه ويلهمه الصواب. بل اختيار الأفضل: وفقني للتي هي أزكى، يعني الطريقة التي هي أزكى، أزكى الطرق، يعني بالنسبة لي أزكى الطرق والزكاة يعني الطهارة والنماء. الأسلوب والطريقة التي تجعلني أكثر طهارة وأكثر نماء وأسرع نماء وأفضل نماء وأفضل طهارة. ما هي الطريقة المثلى؟ ما هي السبل؟ يا رب وفقني لاختيارها. الآن جدا مثال: يوم الأيام كانت الناس تودي أولادهم إلى المعلم، فتكون تلك الطريقة مثلى، يعني لكن هل اليوم هذه طريقة مثلى؟ يوم الأيام كانت الناس عندها ملالي، يستمعون إلى الملة يقرأ نفس العبارة اللي قرأها في الأسبوع الماضي ولا قبله، وكانت هذه هي الطريقة التي تحفظ الدين، لكن هل اليوم هذه هي الطريقة؟ وما شابه. فنفس الشيء بالنسبة للإنسان بالنظر إلى ذاته. واحد عنده مال وافر يغريه المال، يحتاج إلى طريقة تهذب نفسه عن العبودية إلى المال. واحد عنده وجاهة، واحد عنده علم، واحد فقير، واحد عنده جهل بالعلم، واحد عنده مكانة ضعيفة في المجتمع، من واحد لواحد من هؤلاء زين يختلف الطريق الأمثل، تختلف الطريق المثلى. هذا هنا نسأل الله أن يوفقنا اختيار أفضل السبل لتزكية الذات. يعني نقرأ آيات القرآن ونسأل الله أن يوفقنا لاختيار أفضل الآيات للعمل بها. يعني استعينوا بالصبر الصلاة، بأحد مفردات الاستعانة لتكوين تصوير وتنمية الذات. أنا بالنسبة لي ما هي الأزكى؟ كلاهما طريقتان، كلتاهما طريقتان تزكي النفس: الصلاة والصيام. لكن بالنسبة لي أنا بوضعي، بمستواي، بثقافتي، بروحيتي، أيهما أفضل: الصلاة أم صبر جزء من الصوم؟ ما هي الطريقة التي تنمي شخصيتي وتطهر نفسيتي قبل ان اشرح. وهكذا لهذا المساله ان يكون عندنا تطلع ونبحث عن الامور الافضل، نقرا الايات ونبحث عن الايات الافضل للعمل، نلاحظ الاساليب الاجتماعيه المشروعه ونختار الاسلوب الافضل، نلاحظ البرامج الدينيه ونختار البرنامج الافضل، نلاحظ المساجد ونختار المسجد الافضل بالنسبه لي، وهكذا نلاحظ العلماء. هذا يحتاج الى نوع من العلماء الذين هم، هذا يحتاج لنوع اخر، هذا يحتاج الى نوع من البرامج، هذا يحتاج الى برامج اخرى وما شابه. فاحنا نختار ما هو افضل لتطهير انفسنا وتنميتها، ووفقني للتي هي ازكى، طريق الامثل لتطهير وتنميه الذات في ذات الوقت. كن في نفس طهارة، طهارة من عن الجهل، طهارة عن الذنوب والمعاصي، طهارة عن الأحقاد، طهارة عن الرقد النفسي، طهارة عن كل ما هو درن وضعيف ومضغوب. وفي نفس الوقت ما ينمي روحيتي، يزيدها إرادة، يضاعف صبرها، يضاعف ثقافتها، ينمي أفكارها، يدلور رؤاها، يرشد مواقفها. طبعا هذه الأمور لازم احنا يكون عندنا هذا التطلع، لازم انا ها واختفي. لا هذه ترى صعب من مستوى العمل الذاتي لرب ذاتي، وفقني التي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. أنا أريد أقدم دور، أريد أمارس عمل، ما هو العمل الذي يرضي الله؟ أبو في يوم من الأيام يجي زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، هي الزيارة التي تكون هي أرضى لله. يجي يوم آخر يكون زيارة أمة البقيع هي أرضى لله. يجي يوم أن الصلاة على محمد وعلى محمد هي أكثر ثوابا. يجي يوم اعطاء الفقير اكثر ثوابا وما شابه. هذه يعتمد اي الطرق ارضى لله، وين يوجد خلل في المجتمع هذا الخلل يؤدي الى الغاء شريعه، الغاء عقيده، يكون هذا هو الافضل. العمل اللي يحافظ على هذه العقيده يكون هو الافضل، وهو الذي يكون هو أرضى لله. الناس كلها تصلي جماعة، كل الناس، لكن يقرأ قرآن يتدبر فيه؟ أبدا، ما حد يفتح قرآن يتدبر فيه. تدبر في القرآن أرضى لله من صلاة الجماعة، لأن نحتاج إلى إحياء سنة الارتباط بكتاب الله. يجي يوم من الأيام الناس عندها ارتباط بالقرآن بشكل قوي، حصل قبل الصلاة الناس تفتح القرآن وتقرأ وتتدبر وتتأمل، لكن علاقتها بأهل البيت ضعيفة، علاقتها بالرسول ضعيفة. إنه يكون الأرض تمكين العلاقة، تبقيق العلاقة مع أهل البيت، يعني الطريق الذي يكون أرضى لله هو الطريق الذي لا يقبل عليه الناس مع ما فيه من ضرورة وأهمية لترسيخ العقيدة. من يتاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترة في أهل بيتي. هذا الإنسان اللي عنده علاقة وثيقة مع أهل البيت وعنده علاقة ضعيفة مع القرآن، العلاقة مع القرآن هي أرضى لله الآن بالنسبة لهذا. ذاك الإنسان اللي عنده علاقة وثيقة مع القرآن وعنده علاقة ضعيفة مع أهل البيت، العلاقة مع أهل البيت هي أرضى لله، لازم تكون عندك ترتيح وتمكين. هذا الوضع، وهكذا بقية الموارد. يوم اللي الإنسان يبحث عن إنسان يتحمل مسؤولية في نفسه في المجال الفلاني، المجالات كلها أكون أفضل استعداد، بس هذا المجال الفلاني في الحمل ما حد يريده. الأرضى لله هو أن يتحمل هذه المسؤولية التي لا يريدها الآخرون مع حاجة المسجد إليها وحاجة المجتمع الديني إليها وما شابه. إذن الأرضى لله هو العمل الذي يحتاج إليه المجتمع دينيا، يحتاج إلى أن يبقى ولا يندرس. العمل الذي ينفر من أو يتساقل منه المؤمنون مع حاجة المجتمع إليه أو ضرورة بقاء هذه السنة وهذه الشريعة، فهذا هو الذي يكون أرضى. أنا لازم أبحث عن هذا الذي يكون فيه رضا لله أكثر، مو اللي يقبل عليه الناس، مو اللي أشوف الأجواء العامة كلها تطب فيه، لا. واستعملني بما هو أرضى، أريد أعمل بتخليني يا رب أعطوني دفعة لوين؟ لأي عمل؟ العمل الذي يهرب منه الناس. لما نشوف إحنا صلاة الجماعة تقام زين في الظهر أو تقام في المغرب فقط، المغرب يمتلئ المكان. صلاة الظهر نحضر فيها إلا أربعة أنفار، صلاة الظهر أربعة لله وثوابها لا يعد ولا يحصى، مع الرغم الرواية إذا زاد عدد عن العشر لا يحصي ثوابها إلا الله، والأربعة محدود ثواب لك مذكور. لكن حينما تكون صلاة الجماعة الليل مليئة وعامرة وصلاة الظهر ميتة، هذا اللي يصليها بأربعة أنفار هذه الصلاة أفضل من دي وثوابها أكبر وأرضى لله، ولا يحصي ثوابها إلا الله، ولا يحصي ثوابها إلا الله. وهكذا حينما تكون صلاة مغرب وصلاة ظهر وصلاة صباح، ما في صلاة مغرب وصلاة ظهر تصلينا، صلاة صبح ما حد يقبل عليها، صلاة صبح صارت ميتة كأن الله سبحانه وتعالى ما قام صلوا جماعة الصبح. صلاة الصبح ثوابها أفضل من صلاة الظهر والمغرب والشنعتين، أفضل ثوابها من صلاة الظهر والمغرب مجتمعتين. ليش؟ لأن هذه إحياء سنة تموت عند المجتمع، خطرتها وضررها كبير حينما تتقل. لأن وش اللي يصير؟ الناس ما تصلي الصبح، الباب يصار. لأن يوم اللي المجتمع ترك صلاة الجماعة الصباح، تشوف هذا يصلي الظهر، يصلي المغرب قرابة، اللي متعود على الصلاة وما شابه. لكن صلاة الصبح أصلها ما مصلها، هذه الصلاة هي أرضى لله. وهكذا حينما تكون هناك حاجة لعمل من الأعمال يكون هو أرضى لله، حينما شريعة الجهاد تعطل يكون الجهاد هو أرضى، حينما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أحد يمارسه، الأمر بالمعروف من المنكر هو أفضل وأرضى لله. الناس تصلي مليون الصلاة، ما حد يأمر بالمعروف، ما حد ينهى عن المنكر. واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، زين أرضى لله من الصلاة المعروف. هاي الشريعة متروكة، فيختلف مع الرغم الصلاة هي أفضل الأعمال خير الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، إلا أن الأمر المعروف منها عن المنكر قرب لله من صلاة الجماعة، لأن أمر يرتبط بما هو ديني وشريعي شريعة يحتاج إليها المجتمع. لهذا رضا الله في العمل الذي يتركه المجتمع مع حاجة الدين إليه، حاجة المجتمع إليه. لهذا واستعملني بما هو أرضى، إذا بحاجة إلى أن نعيش هذه العقلية، نبحث عن أي عمل، مو العمل إلا يمارسه الناس حتى لو كان عمل طيب، عمل مشروع مو عمل غير مشروع، صلي الجماعة، شارك في اللجان وما شابه، المعيار أن هذا العمل الناس لا تولي أهمية مع أهمية عند الله. شلون الذنوب أعظم الذنوب ما استخف به صاحبه، أعظم الذنوب نفس الشيء بالنسبة للأعمال. يعني قد يكون العمل، يعني أنا أقول لك مكان ما فيه مسجد أساسا، أصلا منطقة ما فيها مسجد، قد يكون من أرض الأعمال أن يسعى هذا لبناء مسجد، من أرض الأعمال. منطقة أخرى مليئة بالمساجد والفتنيات، هذا العمل ما نحتاج له، خلاص نبعد عن عمل آخر. منطقة ما فيها حسينية، من أرض الأعمال أبن فيها حسينية، بس منطقة في كل زاوية فيها حسينية، هذا من أرض الأعمال عن أبن حسينية. نبحث عن شنو الشيء اللي يكمل المجتمع. المجتمع يحتاج إلى مجموعة أمور حتى يتهيئ الأجواء لبناء مجتمع إيماني. فوين النقص؟ وين في هذا المجتمع نقص عنده؟ هذا يعني مثلا أنا أروح أدرس في منطقة دراسي، قد الله يحيي فيها ذكر أهل البيت، من أرض الأعمال أن أنا أقيم هناك ذكر أهل البيت، حقل الجنسين حقل يحضرون مثلاً بارد جيد، هذا من أرض الأعمال، لأن هذا اللي تشوفه نفرين وبارد وما يتواصل على الاثنين يكونون أربعة، لا تذكر لا سنن الناس كلها بتنحكي بما شاطر، هذا البركة ذاك اليوم اللي احنا نعطي الإنسان، وهذا هو الروح مو الأجواء العامة. إذا شفنا الناس في عمل نرتاح نستانس طبيعي، هذا استانس في العمل اللي يحضروا كل الناس. الأرض هو ما يحتاج إليه المجتمع لبناء مجتمع إيماني متكامل الإيمان. وفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. إذن خلاصة لابد أن نتطلع إلى أفضل السبل لبناء ذاتي، وأفضل السبل للعمل في الخارج، يعني على مستوى الذات وعلى مستوى الخارج لابد أن نبحث عن أفضل الأشياء. نلاحظ الوقت والظرف الخارجي، سأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا التي هي أزكى و يستعملنا دائما وأبدا بما هو أرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يبين نقطة أن رضا الله في قصة الكفر. يعني الله من يقصد الله مين يريد يقتل؟ لا، الله سبحانه وتعالى يريد يقتل بهذه الطريقة، رضا بهذه الطريقة يعني يريد إرادة سلبية، لا يريد للقتل، ما كان يريد من يزيد أن يفعل ذلك، لكن يريد من القتل أن يقبل هذه الطريقة من القتل، هذه الطريقة من أن هذا إن كان هذا يربيك من باب التأكيد، يعني مو دعم من أدوات الشر كنت في جسمه، لا كان يا رب هذا يربيك فخذ. حكما لحرمتهما خلافا، يعني حكما لحرمة مكة والمدينة، هذا واحد. الشيء الثاني حتى يقيم الحج على هؤلاء الذين طلبوا منه القدوم لنقطته ولن ننصره، هذا فعلين لو في المدينة فأنا ذلك هنا مصح. الجانب الآخر لأن هناك من الكوفة أيضا تبدأ الثورة، مو من المدينة دي. الجانب الآخر حتى يفهم في المدينة يكون مزار عقلية الكوفة، يبقى مزار غير هني في المكان اللي هي البور ما لها تأثير وما شابه من فيه، وهذا له تأثير مجموعة من الأمور، هو بأمر إلهي منفتا يتحرك منه كيف يجب أن يتحرك منه فأني هذا الله. لا، أولا حرمتها يعني قدر ما يتمكن أن يدفع من هذه الحرمة، هذا الإمام الحسن أو قال الإمام الحسن أن يفهم جم جده، ولكن حينما يمنع لا كن هناك قتل قاتل، خلاص أقبل السنة بقية الإمام الحسن كان هذا واحد، وأقسم غير قتل حرم هذا الاثنين. ثالثا أن الإمام قدر ما يتمكن يدفع عدم الانتهاء، يعني لو الإمام الحسين قتل في مكة بهذه القتلة الشنيعة أو ما شابه مع سكوت ينصير قضية الانتهاء مكة أكبر مما انتهت، لكن لما قتل الإمام الحسين في كربلاء في ردود أفعال، لما تنتهى في المدينة ردود أفعال تتضاعف، ولما تصير في مكة ردود أفعال تتضاعف، فإذا هناك أوراق يزيد مكشوفة أن كل عام يقوم بجرم، كل عام يقوم بجرم، لو قتل الإمام الحسين كان في مكان واحد انتهى وتنتهي الأمور، أما هذا لا. شيء آخر، الإنسان أنا الآن واحد أنا داخل المسجد، يجي واحد يتعارك وكذا ما شاء الله يريد يسبني ويسبني، أنا أسكت عنه حتى ولا حرمة المسجد وأطلع برا، حتى إذا طلعت هذا بيسبني ويسبني خلاص، بس أنا عرفت مو السبب، أنا عرفت مو السبب، بس أنا بقدر ما أتمكن أحافظ على حرمة المسجد وآخر إجبار. بالتالي الإمام الحسين هكذا فعل. نعم. خلاص. صلى الله على محمد.